بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي في الباب العاشر في صفحة 225. هذا الباب العاشر عنوانه باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية الكريمة تبين موضوعين مهمين في حياة المسلم، وهو الصلاة. والصلاة هي عمود الإسلام، وفرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني إقام الصلاة، ولأهميتها كما سمعتم. الله عز وجل يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي. الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل خطاب يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن خاصا به فهو لأمتي جميعا، للمسلمين جميعا. ثم عطف على الصلاة بالنسك وهو الذبح، والنسك بين العلماء على أن النسك الذي يعمله المسلمون دائما هو الذبح في الأضاحي وفي العمرة وفي التمتع وما أشبه ذلك من الأشياء المسنونة. وأما الذبح لغير الله فهذا لا يجوز، بل هو شرك. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فعلى المسلم أن يحذر مثل هذه الأشياء التي قد يتساهل فيها كثير من الناس، وهي الذبح لغير الله لطلب أشياء، وهذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. والله عز وجل لا يقبل مثل هذه الأعمال، هو يخلق ويرزق ويحيي ويميت وأنت تعبد غيره، هذا لا يجوز وهذا لا يقبل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العبادتين اللي هي من الأمور يعني الصعبة، الأمور المهمة وفيها التفريط من بعض الناس، قضية الصلاة وقضية الذبح لغير الله. الصلاة كثير من الناس يتساهلون فيها ويتهاونون فيها، ولهذا إذا قيل للإنسان الصلاة أذن المؤذن يقول لك: المعبود باقي، يعني في وقت. والكلام هذا ما هو صحيح، وهذا لا ينبغي أن يقال. الله عز وجل حدد هذه الصلوات في هذه الأوقات المحددة، لأنه حينما نزل جبريل عليه السلام بعد معراج الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، جاء صلى به هذه الصلوات في هذه المواقيت بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي اليوم الثاني جاء وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين. يعني الصلاة لها أول عندما يدخل الوقت، ولها أخير عندما يخرج الوقت. فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها المحدد. كونك تقول المعبود باقي هذا ما حد يخالف فيه، الله عز وجل حي لا يموت، ولكن هذا ما يقوله إلى الجهال الذين لا يفهمون ما يجب عليهم أن يعملوه. إذن الموضوع الثاني الذبح، لا يجوز أن تذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي، ثم قال: ومحياي ومماتي، أي حياة الإنسان كلها وموته كلها لله عز وجل. إذن ما دمت حيا في هذه الدنيا فعليك أن تعبد الله عز وجل، والعبادة تعبده بما علمك الله عز وجل في كتابه وما أخبرك به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كل شيء واضح على المسلم، فعلى المسلم أن يعمل الأعمال المطلوبة منه وأن لا يجتهد في هذه الأنواع، خاصة الذبح. كثير من الناس تجدهم يذبحون كما يقول الشارح المعلق، يذبحون للجن، يذبحون للشياطين، يذبحون للسحرة. أي إنسان عنده ولد مريض يذهب إلى واحد دجال يأخذ منه فلوس ويقول له جيب ذبيحة واذبحها ويعني أتيك الشفاء، والشفاء هو بيد الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يحافظ على دينه وعلى عقيدته. نبدأ في القراءة حيث وقفنا، لأنه المؤلف بعد الباء بعد الآية أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أولا جاء بالثاء الآية الثانية فصلي لربك وانحر، ثم جاء بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن الله من لعن والديه، وقد بين المؤلف والرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أشكل على الناس كيف الإنسان يلعن والديه. فلما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال يكون هو متسبب، يلعن والدي الرجل هذا فيلعن والديه. يعني قد لا يكون لعن مباشرة من الولد لوالده، ولكنه يلعن والد الآخر وهذا الآخر يلعن والديه، فيكون هو السبب في ذلك. ولعن الله من آوى محدثا، وسيأتي التعليق على هذا، ولعن الله من غير منار الأرض. والحديث هذا في صحيح مسلم. منار الأرض هي العلامات، الحدود بين الجيران، فهذه الأشياء الأربع كلها من الكبائر، لأن عليها لعن من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. نعم تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: ويدخل في الذبح لغير الله أصناف: ما ذبح لغير الله على وجه التقرب، ولو قيل عليه ما ذبح لغير الله على وجه التقرب ولو قيل عليه بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عز وجل. وما ذبح للحم وسمي عليه بغير اسم الله، وما ذبح من أجل التحية والتعظيم، مثل ما يذبح للملوك والرؤساء عند قدومهم إذا نزل من الطائرة أو من السيارة أو من الدابة ذبحوا عند نزوله، وما يذبح عند ابتداء المشروع. فبعض الجهال أو بعض الذين لا يبالون إذا أنشأوا مشروعا مصنعا أو غير ذلك يذبحون عند تحريك الآلة، وما يذبح عند أول نزول البيت خوفا من الجن، وهذا شرك، لأنه مما ذبح لغير الله عز وجل. أما إذا ذبح ذبيحة عند نزول البيت من باب الفرح والسرور ودعوة الجيران والأقارب فهذا لا بأس به. إذن سمعتم هذه الأنواع، وهو لم يتكلم إلا عن أنواع موجودة وكلكم تعرفونها. فهذه الأمور التي يذبح لها أو من أجلها هذا شرك بالله عز وجل، فلا يجوز الإنسان أن يعمل مثل ذلك العمل، بل عليه أن يتقيد بما جاء في السنة، ولا ينبغي له أن يتجاوز ذلك. وسمعنا هذا الوعيد على من عمل هذه الأعمال التي سمعتم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالحاصل أن قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، وقوله فصل لربك وانحر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يشمل كل هذه الأمور: ما ذبح للأصنام تقربا إليها، وما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى. يعني لا يسير حلالا لو جئت وذبحت لغير الله وقلت بسم الله، هذه التسمية ما تحلله، يبقى حرام كما كان بناء على النية. أنت ما نويت بهذه الذبيحة لله عز وجل، وإنما نويت أن تعمل هذا العمل، فلا ينبغي أن يكون كذلك. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وما ذبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى، وما ذبح تعظيما لمخلوق وتحية له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي يستقبل فيه، وما ذبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر. هذا كما يعرفه البادية كثير منهم، حينما يتأخر المطر عن الموعد اللي كان ينزل فيه، وهذا هو بإذن الله عز وجل، المطر لا ينزل إلا بإذن الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هو يدعو أهل مكة وأراد أن يجعلها يدعو عليهم أن تكون السني كسني يوسف، سني يوسف، يوسف كما تعرفون في مصر والنيل موجود مستمر، ولكن القحط الذي استمر عليهم هو بإذن الله عز وجل. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن هذا هو بإذن الله، كون الجماعة يذهبون إلى قبر فلان وإلى المكان الفلاني ويذبحون عنده من أجل نزول المطر، قد ينزل، وهذا النزول قد يكون ابتلاء وامتحان لهؤلاء، قد يظنون على أن هذا الرجل هو أو هذا القبر أو هذا المكان ببركته نزل هذا المطر. والله عز وجل بين على أن كل شيء له سبب، هذا ليس من أسباب نزول المطر. المطر ترجو الله عز وجل وتعود إليه وتستغفره وتتوب، هذا هو من الأسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في هذا المسجد يخطب الناس، وقد تأخرت الأمطار، لما قال ذاك الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه للسماء فدعا الله فاستجاب الله دعاءه ونزل المطر في نفس اللحظة، واستمر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني إما هو أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار، أدعو الله عز وجل أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا ذاك الدعاء المعقول، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني الأماكن التي ينزل فيها المطر ونستفيد منه، ولا يكون علينا هنا لأنهم خربت ديارهم من كثرة الأمطار النازلة عليها. هذه السنة طبقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما كان في عهده وصار قحط على الناس وتأخرت الأمطار، وكلنا نعلم على أنه في ذاك الزمن المعيشة معيشة الناس على الأمطار، والأمطار يأتي منها النبات، وهناك تكون المواشي الأبقار والأغنام ترعى منها، والناس يعيشون على ذلك وكذلك يزرعون. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار عليهم قحط وتأخرت الأمطار، فطلبوا منه أن يصلي صلاة الاستسقاء لأنها سنة. ماذا صنع عمر رضي الله عنه؟ صلى بالناس، ثم لما انتهى من الصلاة قال هذا القول، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة على أن هذا في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. هذا يبين للمسلم على أن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا ومن الأنبياء، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الذين معه يعلمون على أن التوسل كان بدعائه في حال حياته، مثل ذاك الرجل الذي دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال. أما بجاهه أو بعد وفاته فهذا لم يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا خليفة راشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبحضور الصحابة جميعا الذين صلوا معه، لو كان كلامه ما يصلح كان قالوا لماذا، يعني تقول للعباس والرسول عندك الاسم ما تطلب منه أن يطلب إنزال المطر؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه السنة، وهذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حاضرون جميعا ولم يعترضوا عليه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوسل ليس هو أنك تذبح لميت أو تطلب من واحد غائب شيئا، وإنما التوسل إلى الله عز وجل هو أن تعمل هذه الأعمال المطلوبة، تتوب إلى الله عز وجل وتطلب من الرجل الذي فيه خير وتتوسل فيه الخير أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل. أما كانك تذبح لصاحب القبر الفلاني وللسيد الفلاني فهذا الشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وما يذبح عند نزول البيوت خوفا من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير الله ويكون شركا بالله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، إن الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين يأتي دائما بعد حق الله سبحانه وتعالى، كذلك النهي عن الإساءة إلى الوالدين تأتي بعد الإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، كما في حديث السبع الموبقات. فالذبح لغير الله إساءة في حق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر تنقص الوالدين والإساءة إليهم بلعنهم، فلا يجوز للولد أن يشتم والديه، وهذا من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعله، واللعن على الشيء يدل على أنه كبيرة، سواء لعنهما بالمباشرة أو بالتسبب. فبعض الناس لا يلعن والديه مباشرة، لكن يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل آخر ثم يرد عليه بالمثل، فيكون متسببا في لعن والديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. والمسلم لا يجوز أن يكون لعانا ولا سبابا ولا بذيئا، المسلم يجب أن يكون مؤدبا ويتكلم بالكلام الطيب. قال جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن. هكذا ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه عن القول البذيء، ولا سيما إذا كان هذا القول من أقبح الكلام كاللعن والسب والشتم. حتى البهائم والدواب والدور والمساكن لا يجوز لعنها، فقد لعنت امرأة ناقة لها وهي تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ما على الناقة وتركها تمشي، ولا يتعرض لها أحد، من باب التأديب والتعزير. فلا يجوز لعن الآدميين، ولا لعن الدواب، ولا لعن المساكن أو السيارات أو غير ذلك. إذن هذه قاعدة متخذة عند كثير من الناس. أولا، المسلم يجب أن يكون مسلما، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يجوز للمسلم أن يكون لعانا وشتاما وسبابا للناس، على أدنى حاجة يلعن ويسب ويشتم، وهذا لا ينبغي، هذا ليس من أخلاق الإسلام. بل يجب على المسلمين أن يعلموا الآخرين بالآداب الحسنة التي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. هنا كما سمعتم هذه الأمثلة التي أشار إليها، بأنها حتى الدار لا يجوز الإنسان أن يلعنها، ولا هذا المسكن أن يلعنه، ولا هذه الدابة أن يلعنها. هذه المرأة التي كانت معهم في السير ومعها ناقة فلعنتها، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه لا ترافقنا، تسير ملعونة. إذن أخذ الذي عليها ثم أطلقها وتركها تمشي لحالها، تأديبا وتعزيرا لهذه المرأة، ليكون هذا منهج للمسلمين جميعا، ألا تكون ألسنتهم هكذا بذيئة. وكلكم يعرف على أن البذاء لا قيمة لها، بل هي تكره الإنسان وتثير المشاكل، وكثير من الناس تسمع اللعن على لسانه على أدنى حاجة، إما يلعن أولاده ولا يلعن جيرانه ولا يلعن هذا العام الذي جاء ولا يلعن هذه الدار الذي سكنها، هذا لا ينبغي. هذه الأمور كلها لله عز وجل، فلا ينبغي المسلم أن يكون كذلك، بل يكون مسلما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، آوى معناها حما، فالإيواء معناه الحما والدفع. والمحدث هو الذي فعل جرما يستحق عليه إقامة الحد، فيأتي واحد من الناس ويحول دون هذا المجرم ودون إقامة الحد عليه لجاهه أو بقوته وسلطانه أو بجنوده أو بغير ذلك، فيمنع هذا المجرم من أن يقام عليه الحد، وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وفي حديث آخر: تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما سرق رجل رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه وهو بالمسجد، فأمسكه صفوان رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان رضي الله عنه: الرداء له يا رسول الله، أنا ما أردت هذا. قال صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به، يعني هلا سمحت عنه قبل أن تأتيني به. فإذا تقرر الحد في المحكمة الشرعية فلا بد من تنفيذه إلا إذا كان في إقامة الحد عليه ضرر على غيره، كالحامل إذا أقيم عليها الحد تأثر الحمل فيؤخر إلى أن تلد وتجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه. هذه الأشياء التي سمعتم هي من تعاليم الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الشفاعة في الحدود، ولهذا لما كانت المخزومية التي سرقت وهم أمرها وجهاء قريش، فقالوا لأحد الصحابة، والرسول عليه الصلاة والسلام يجله ويعظمه: لعلك تشفع لنا عند الرسول في ألا يقيم عليها الحد. فلما تشفع فيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا زيد، تشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلمته المشهورة الثابتة في الصحيحين: قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت الحد عليها. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لأقمت الحد عليها. إذن الحد إذا بلغ الحاكم فلا يجوز لأحد يشفع فيه، وقبل ذلك يكون العفو إذا حدث. ولهذا في قضية صفوان رضي الله عنه وأرضاه، حينما سرق يعني رداءه من المسجد هذا وقبض على السارق وجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بقطع يده، قال صفوان: أنا ما أردت هذا، ما أردت قطع يده. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا فعلت ذلك قبل أن تأتي إلي؟ يعني قبل أن يأتي الإنسان بصاحبه الذي يريد أن يقام عليه الحد يسامحه أو يتفق معه على أي طريقة. أما إذا بلغ الحد إلى الحاكم فلا ينبغي أن يعفى عنه، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، بمعنى لو قدر الله عز وجل واعتدى عليك إنسان بلسانه بأمر من الأمور الأخرى وصار عليك وصار لك عليه الحق، وهذا الحق سيكون يؤدي إلى ما سمعنا إما إلى قطع يده أو جلده أو أي حاجة، فتحاول أن تتسامح معه وهو يحاول أن يطلب منك السماح في هذه القضية قبل أن تصل إلى الحاكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الحاصل أن إيواء أصحاب الجرائم التي تستوجب الحدود ومنع إقامة الحدود عليهم من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله. نعم. وفي بعض الروايات بفتح الدال: لعن الله من آوى محدثا، والمحدث معناه البدعة. ومعنى آوى المحدث أي رضي به، فمن رضي بالبدعة ولم ينكرها وهو يقدر فقد آواها، يعني من رأى البدعة وسكت ولم يتكلم في إنكارها والبيان للناس أنها بدع فقد آواها، يعني حماها بسكوته وتركه لها، فيكون مستوجبا للعنة، فكيف إذا دعا إليها ودافع عنها والعياذ بالله. يعني إذا كان هناك بدعة تستحق أن يعني تبين للناس وأن ينصحون منها، فإذا ترك الإنسان ذلك أصبح هو مؤاوي لهذه البدعة، هو الآن يقول هذا إذا حماها فيستحق اللعنة، فكيف إذا عملها هو ودافع عنها؟ إذا يجب على المسلم أن يتجنب البدع والمحدثات جميعا، لأن الدين كامل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض إلا وقد أكمل الله له الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حجة الوداع، فالدين كامل، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين، بيّن الواضح، البيان الواضح الذي يفهمه كل إنسان. فعلى المسلم إذا وقع في مثل ذلك أن يستغفر ربه ويتوب إليه، وإذا كان له حق على الآخر فالسماحة والعفو والكلام الطيب هذا من أخلاق المسلمين، فينبغي أن يعمل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. هذه الآن الرابعة، يعني الأولى سمعتم لعن الله من ذبح لغير الله، والثانية من لعن والديه، والثالثة من غير، والرابعة من غير منار الأرض. من آوى محدثا الثالثة والرابعة هي هذه من غير منار الأرض. منار الأرض هي العلامات، الحدود بين الجيران، يعني كما يقال مثلا في مخطط الآن هذه القطعة لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، فإذا جاء هذا الجار ونقل هذه العلامة من هذا المكان للمكان الآخر هذا معناه أنه غير منار الأرض. وكذلك في الأراضي الزراعية من هذا النوع، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. يعني من سبع أراضين تطوق هذا الشبر الذي اقتطعته في هذه الدنيا، فينبغي المسلم ألا يعمل ذلك. فهذا أولا عليه لعن من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها كبيرة من الكبائر وفيها إثم كبير أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. المنار جمع منارة وهي العلامة، والمراد بمنار الأرض للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بمنار الأرض المراسيم، ومعنى غيرها يعني قدمها أو أخرها عن مكانها. وفي الحديث: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فينبغي للجيران أن تنبهوا لمثل ذلك سواء في الأراضي السكنية أو في الأراضي الزراعية. نعم. قال حفظه الله: والقول الثاني أن المراد بمنار الأرض أعلام الحرم التي يحرم قتل صيده وتنفيره، ويحرم قطع شجره وحشيشه وأخذ لقطته، فقد جعل الله حول الكعبة حرما من كل جانب، وهذه المنطقة لا يدخلها مشرك، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يجوز القتال فيها إلا دفاعا. فالمراد بمنار الأرض على هذا القول أنصاب الحرم، أي الأعلام المجعولة على الحرم من كل جانب، من جهة التنعيم، ومن جهة الحديبية، ومن جهة عرفات ونمرة، ومن جهة الجعرانة. أنصاب مبنية وأعلام مقامة على حدود الحرم. هذا قول، وهذا القول سواء أدخل في العنوان هذا أو لم يدخل فيه فهو حرام أن الإنسان يعتدي على هذه الأشياء في داخل هذه الحدود. حدود الحرم مبينة من جميع الجهات. هذه الأماكن لا يجوز قطع شجرها ولا يجوز تنفير صيدها، بل تبقى حراما لا ينبغي للمسلم أن يعمل فيها شيئا، ولا يجوز القتال فيها كما قال إلا دفاعا. فإذا جاء الأشرار وأرادوا أن يعملوا شيء في الحرم فلا بد من الدفاع عن بيت الله عز وجل، وبيت الله محمي، وتعرفون القصة التي سبق ذكرها أيضا في قصة ذاك الرجل الذي جاء وأراد أن يهدم الكعبة، تعرفون القصة ولا نسيتوها؟ فيه سورة موجودة في القرآن إلى يوم القيامة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فلما جاء وأراد أن يهدم الكعبة واستقبله أو خرج إليه عبد المطلب، لأن الجيش أخذ بعض إبله فلما جاء والرجل ذو هيئة فاحترمه وقدره، ولكن في الأخبار يقولون لم يجلسه معه على السرير الذي هو جالس عليه ولكن نزل معه. فلما سأله عن حاجته أخبره على أن الجيش أخذ بعض الإبل. فالرجل يعني يقول كيف هذا الرجل، أنا جاي أهدم بيته وهو يسألني عن الإبل؟ فقال له تلك المقالة، قال أنا جئت لأهدم بيتك يعني الكعبة وأنت تسألني عن الإبل؟ ماذا قال عبد المطلب؟ قال أنا رب إبلي، يعني أنا صاحبها ومالكها، وللبيت رب يحميه. وحماه بأي شيء حماه؟ بالحاجة المعروفة التي منصوص عليها في كتاب الله وباقي إلى قيام الساعة، حتى الناس يقرؤوها ويعرفوا أن هذا الحرم لا يمكن يعتدي عليه أي مجرم، فالله عز وجل هو الذي يحميه. حماه بطير الأبابيل، طيور صغيرة ما هي شيء. أولا الفيل ما استطاع أن يدخل إلى الكعبة، بل وقف كلما وجهه إلى الكعبة اتجه للجانب الثاني يمشي، لو وجهه الكعبة خلص يسقط في الأرض. هذا الطير الأبابيل، الطير الصغير هذا، الله عز وجل سلطوا عليهم فأمطر عليهم هذه الحجارة الصغيرة، أهلكتهم جميعا وشردوا ورجعوا إلى صنعهم. جاء من صنع لأن عندهم كنيسة هناك، أراد ذاك الرجل اللي هو من الحبشة في الأصل أن يصرف الناس إلى تلك الكنيسة يحجون إليها بدل الكعبة. وفي القصة كما سبق أيضا ذكر ذلك أن رجل جاءته الحمية، وكانوا في الجاهلية ذاك الوقت قبل أن يأتي الإسلام، فذهب إلى أن دخل تلك الكنيسة وتغوط فيها. هذا الاحترام اللي هو يريد من الناس أن ينصرفون إليها، عمل ذاك العمل، فجاء بجيشه بفيلته ومن معه على أساس أنه يهدم الكعبة. فحدث ما حدث، حتى أنهم الجماعة اللي هم فارين حينما وصلوا الله عز وجل ترك منهم جماعة يصلون حتى يعطوا الخبر للناس الموجودين هناك. سألوهم عن ماذا، فأخبروهم وقالوا أن فيه طير صغير تسلط علينا، ثم يقولون أنه التفت إلى السماء فإذا الطير صاحبه وراه ورمه أمامه. فالشاهد من هذا أن الحرم حرم الله عز وجل، والله عز وجل سيحميه من جميع الظلمة، ولا أحد يفكر فيه أنه سيعمل فيه شيئا إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: القول الثالث أن المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، وكانت معروفة، وفي وقتنا الحاضر اللوحات التي تجعلها المواصلات على الطريق، هذه من منار الأرض، فلا يجوز لأحد أن يغير هذه الأعلام لأنه يضلل الناس. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو مراسم الأرض. نعم، صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. سمعتم هذا الحديث الصحيح، وهو الآن في باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذبح لغير الله ولو كان شيئا تافها لا قيمة له يدخل صاحبه النار. فهذا الرجل أو الرجلان حينما مروا بأصحاب الصنم، وأصحاب الصنم عندهم شدة وعندهم قوة، ما أحد يستطيع يمر إلا يقدم له شيئا، طلبوا منهما أن يقدم شيئا. فأحدهما قال: أنا ما عندي شيء، من أين أقدم؟ قالوا: قدم له ذباب. المهم أنه لابد أن يذبح شيء لهذا الصنم، فقدم الذباب فذبح فتركه. الثاني كان مؤمنا. فقال هذا القول، قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث أولا يبين لنا على أن الشرك خطر، وخطر عظيم. لا يتساهل الإنسان في حاجة قليلة يقول هذه ما هي شيء، هذه مبنية على العقيدة، فيجب الإنسان تكون عقيدته سليمة وصحيحة، وألا يتنازل عن عقيدته بأي وجه من الوجوه، فإذا عمل مثل ذلك هذا مصيره. الأمر الثاني، هذا الحديث يبين لنا على أن الجنة قريبة والنار قريبة، يعني هذا الرجل دخل الجنة وهذا الرجل الآخر دخل النار، والجنة والنار موجودتان. وتعرفون في قصة فرعون وقومه أن الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يعرضون على النار غدوا، إيش الآية؟ النار يعرضون عليها غدوا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم وحين تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. فقوله يعرضون عليها غدوا وعشيا معناها موجودة، وهذا رد على الذين يقولون أن وجود النار والجنة في هذا الوقت عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، وهذا من أقوال أهل البدع. إذن كيف تكون عبثا؟ هنا هؤلاء فرعون وقومه غدوا وعشيا يعرضون على النار، يوم القيامة يدخلون أشد العذاب يوم القيامة. فهذا الرجل الموحد دخل الجنة، وهذا الذي وقع في الشرك دخل النار، والله عز وجل نص في كتابه على وجود الجنة والنار أنها موجودة الآن، فينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. والموت قريب من كل واحد منا، ما تدري متى تموت، فحاول أن تموت على الطريق الصحيحة، على التوحيد، وهذا هو الأصل في الإنسان. يعني الذنوب ينبغي الإنسان أن يتجنبها، لكن ما دام إنه أقل من الشرك، يعني دون الشرك، فهذا فيه يعني فسحة، بمعنى أن عليك ذنوب والله عز وجل يتجاوز عن هذه الذنوب، لكن الشرك الله عز وجل قال لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسمع من التعليق من الشارح علق على هذا الحديث، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. طارق بن شهاب البجلي الأحمسي صحابي جليل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم مقبولة من غير شك، لأن الصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله، فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم ليست كمراسيل غيرهم. يعني المرسل بمعنى أنهم ما شافها الرسول ولا سمع منه مباشرة، لكن هذا كان موجود في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، صحابي، والصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابة عدول بنص القرآن، الصحابة عدول، يعني إذا قال الراوي عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما تسأل عن هذا الرجل هل هو ثقة ولا غير ثقة، لكن لو قيل عن رجل صاحب أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني عن التابعي، يعني التابعي هذا ما يقبل كلامه، لأن فيه سقط، هذا الرجل الساقط ما ندري هو ثقة ولا غير ثقة. أما الصحابة فكلهم عدول، وهذه قاعدة عند أهل المصطلح بأن مراسيل الصحابة صحيحة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله، والصحابة كلهم عدول بنص القرآن، الله عز وجل عدلهم جميعا ووعدهم جميعا بالجنة كل الصحابة. الله يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أو قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا، كل الصحابة وعدهم الله الحسنى، لكن في درجات، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، والذي أنفق من بعد الفتح وقاتل، هؤلاء أعظم من هؤلاء، والسابقون الأولون منصوص عليهم في القرآن. هذا الذي أريد أن أقوله وأنبه عليه أن الصحابة كلهم يدخلون الجنة، وهذا رد على الرافضة وأمثالهم الذين يتكلمون في الصحابة. الله عز وجل يقول كلهم في الجنة، وهؤلاء يقولون فلان كفر وفلان ارتد، بل يكفرون حتى أبو بكر وعمر وعثمان، الصحابة المشهود لهم بالجنة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما وأن يعلم ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل وعد الصحابة جميعا بالجنة، والله لا يخلف الميعاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فمراسيل الصحابة رضي الله عنهم ليست كمراسيل غيرهم، لأنهم كلهم عدول. قوله عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، هذا حديث عجيب، ولذلك تعجب منه الصحابة رضي الله عنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ساقه ولم ينبههم ولم يبينهم من أجل أن ينتبهوا ويتشوقوا لمعرفة معناه. قوله رضي الله عنه: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم، يعني من الأمم السابقة. لحظة، يعني هذا الشيء الذي حدث شيء تافه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالهم من أول مرة بأنه دخل الجنة، دخل النار في ذباب، والثاني دخل الجنة في ذباب، ما قال لهم هذا القول. الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم هذا القول يعني أرادوا، ما هو هذا؟ من هو هذا الذي يدخل الجنة في ذباب وهذا يدخل النار في ذباب؟ ما هو؟ فأخبرهم به. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: قوله لهم صنم، الصنم هو ما كان على صورة حيوان، أما ما عبد وهو على غير صورة حيوان كالشجر والحجر والقبر فهذا يسمى وثنا، فالوثن أعم من الصنم، لأن الصنم لا يطلق إلا على التمثال، وأما الوثن فيطلق على التمثال وغيره، حتى القبر وثن إذا عبد. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن كل ما عبد من دون الله على أي شكل كان، يعني وكلها مضرة، كلها شرك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فينبغي لنا أن نعلم على أن ما يعمله الناس وكثير من الناس، ما كل الناس، وهو كونهم يذبحون لأصحاب القبور، يسمونهم أولياء، يسمونهم سادة، يستشفعون بهم، هذا كله شرك بالله عز وجل، لا يجوز. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوزه أحد، أي يتجاوزه ولا يمر عليه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح له تعظيما له. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. اعتذر بالعدم، ولم يقل إن الذبح لغير الله لا يجوز أو هذا منكر والعياذ بالله، وهذا يدل على أنه لو كان عنده شيء لقربه. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، يعني اذبح للصنم. فقرب ذبابا فخلوا سبيله، أي سمحوا له بالمرور، فدخل النار بسبب الشرك وأنه ذبح لغير الله. والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح، يعني النية بالقصد، والعبرة بالنية والقصد لا بالمذبوح. المذبوح ذباب ما له قيمة، ولكن لماذا ذبحوه؟ ذبحوه تقربا إلى هذا الصنم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن القضية ليست بالحجم، بالكبر، بالكثرة، لا، وإنما هي بالنية. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: والقصد أنه ما استنكر هذا الشيء ولا تمنع منه، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء، فلذلك دخل النار والعياذ بالله. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. امتنع وأنكر الشرك، فضربوا عنقه، يعني قتلوه، فدخل الجنة بسبب التوحيد. فهذا الحديث حديث عظيم فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه جواز الإخبار عن الأمم السابقة والتحدث عنها بما ثبت لأجل العظة والعبرة. يعني هذا هو المقصود، يعني كونه ذكر هذا من الأمم السابقة

إلى بلد غير ثلاثة المساجد من أجل العبادة، من أجل الثواب، من أجل الأجر. يعني الذي يريد أجرا وثوابا من الله عز وجل في سفرة من السفرات، هذا لا يتحصل عليها إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وقد بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مسجد الكعبة وهو قبلة المسلمين، وكذلك هذا المسجد الذي نحن فيه والصلاة فيه بألف صلاة، والمسجد الأقصى الذي تعرفون حاله حينما قصر المسلمون في دينهم حدث له ما حدث. هذه الأماكن هي التي يجوز للمسلم أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل الثواب، من أجل الأجر. أما كونه يذهب إلى البدوي، إلى القبور الفلانية، إلى المكان الفلاني، هذا لا يجوز الإنسان أن يشد رحله إلى تلك البلاد مطلقا، لأن هذه الأماكن لا يجوز أن نطلب من الله عز وجل منها أو عند أهلها شيئا، وإنما هذا الذي نطلبه من الله عز وجل في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الكعبة، وفي المسجد الأقصى الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن مسجد الكعبة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة أو مائتين خمسين. الشاهد من ذلك على أن هذه الثلاثة الأماكن هي التي يجوز للمسلم أن يشد رحله إليها من أجل طلب الثواب. أما جهات أخرى، إذا أراد رحلة للسياحة للبيع والشراء، هذا ما هو ممنوع، لكن الممنوع كونك تذهب من مكان لمكان تريد أجرا وثوابا من الله عز وجل غير هذه الثلاثة الأماكن، هذا لا يجوز، ما تشد الرحال لطلب الثواب والأجر إلا من هذه الثلاثة الأماكن. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله رحمه الله: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك في الذبح في هذا المكان تعظيم له ومشابهة للمشركين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسائل المفضية إلى الشرك، مثل نهيه عن الصلاة إلى القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله عز وجل. الرسول قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها، يعني لا تصلي للقبر، هذا ما هي كلام ولا يجوز مطلقا، ولا إليها، ما تخلي القبر أمامك وتصلي إليه، وهذا موجود في بعض البلدان الآن، ينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك، ولا سيما يقبرون في داخل المساجد، وهذا لا ينبغي. الرسول نهى عن ذلك، الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، أي لا تجعل القبر أمامك وأنت تصلي لله، فما يجوز هذا. وقد سبق الحديث على أنه إذا كان دفن في المسجد هذا القبر هو الذي ينبش، لكن إذا جاء أهل الحي وبنوا مسجدا على قبور موجودة، فهذا المسجد يهدم والقبور هي التي تبقى مكانها، لأن القضية في معتدي ومعتدى عليه. كونك تبني مسجدا على قبور موجودة هذا اعتداء عليهم، وكونك تدخل واحد ميت تدخله في مسجد موجود هذا اعتداء على المسجد. إلى هذا ينبش ويخرج إلى المقبرة، وذاك المسجد يهدم وتترك المقبرة كما هي، ويبنى لهم مسجد في مكان آخر. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله وحده، لكن هذا المكان لا يصلح التعبد لله فيه لأنه وسيلة إلى الشرك، وكذلك نهى عن الصلاة عند غروب الشمس لأنه وسيلة إلى عبادتها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها في هذا الوقت، فكل موطن وكل زمان قد اتخذه المشركون لعبادتهم فإننا نهينا أن نشاركهم فيه، وأمرنا أن نبتعد عنه من باب سد الذرائع ومن باب قطع المشابهة للمشركين، مما يعطي دين الإسلام استقلالية تامة عن كل دين سواه في الأديان الباطلة. نعم، تفضل واصل. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد. وقصته أن أبا عامر الفاسق كان قد قرأ الكتب السابقة في الجاهلية، وتعبد حتى صار يقال له أبو عامر الراهب، ويعظمه الناس لما يظهر عليه من الدين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حسده وكفر به وأبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عامر الفاسق، لأنه خرج عن طاعة الله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. سنواصل القصة. هذا الرجل يعني كما سمعتم في الجاهلية ذهب إلى الشام وقرأ كتب القدامى، فصار يتعبد وصار يلقبه بالراهب لكثرة عبادته. لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حسده، أي حسد الرسول عليه الصلاة والسلام وكفر به، ثم أيضا سافر يعمل أعمال أخرى فسنسمع. تفضل. قال حفظه الله تعالى: ثم ذهب هذا الكافر إلى الشام يؤلب النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب وهو في الشام إلى جماعة من المنافقين في المدينة، المدينة هذه اللي نحن فيها الآن، نعم، أن ابنوا لنا مكانا من أجل أن نجتمع فيه ونتشاور، يريدون أن يكون هذا المكان محل اجتماع لأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاورون فيه للكيد للإسلام، وكانوا لم يجرؤوا على أن يبنوه على أنه مجمع، فأظهروه بصورة المسجد وقالوا: بنيناه من أجل الضعيف والمريض والليلة المطيرة أو الليلة الشاتية. وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، يريدون من هذا التغطية والخديعة. دائما لما يعملوا عمل خير ولا سيما المساجد يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في هذا المسجد التماسا لبركته عليه الصلاة والسلام. هم طلبوا من الرسول أن يصلي في هذا المكان لأنهم بنوا باسم المسجد، ما بنوا باسم المجمع، لكن الله عز وجل مطلع على ذلك. الرسول طلب منهم أن يسمحوا حتى يعود من غزوة تبوك ويصلي فيه بعد ذلك. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: فوعدهم صلى الله عليه وسلم وقال: إنا على سفر إلى غزوة تبوك، إن شاء الله إذا رجعنا نصلي فيه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ولم يبق على وصوله إلى المدينة إلا ليلة أو ليلتان، أتاه الوحي من السماء، قال الله سبحانه وتعالى: لا تقم فيه أبدا، وبين سبحانه مقاصدهم الخبيثة في هذا البناء. إذن هذا هو مسجد الضرار، وتقرؤون في سورة التوبة هذه القصة بكاملها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهاه الله عز وجل أن يقوم فيها مطلقا، أن يقوم في هذا المسجد، وبين قال: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد الذي أسس من أول يوم هو مسجد قباء، فهذا صار الفضل لقباء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل الوحي أولا فيه، وأنه أسس على تقوى من الله عز وجل، وذاك المسجد هدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله سبحانه لا تقم فيه أبدا فيه منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في هذا المسجد وتيئيس لهؤلاء. قوله ففي هذه قال حفظه الله تعالى: ففي هذه الآيات أن النيات تؤثر في الأمكنة والمباني، النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع خبثا، والنيات الصالحة تؤثر فيها بركة وخيرا. ففيها الحث على إصلاح المقاصد، وفيها دليل على أن الاعتبار بالمقاصد لا بالمظاهر. هؤلاء بنوا مسجدا في الظاهر ولكن ليس مقصودهم المسجد، فدل على أن ما كل من أظهر الصلاح يقبل منه حتى تعرف حقيقته. وفيه التنبيه على خداع المخادعين، وأن يكون المؤمنون على حذر دائما من المشبوهين ومن تضليلهم، وأنهم قد يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالمشاريع الخيرية، ولكن ما دامت سوابقهم وما دامت تصرفاتهم تشهد بكذبهم فإنه لا يقبل منهم، ولا ننخدع بالمظاهر دون نظر إلى المقاصد وإلى ما يترتب ولو على المدى البعيد على هذه المظاهر. ففيه تنبيه المسلمين إلى الحذر في كل زمان ومكان من تضليل المشبوهين، وأن كل من تظاهر بالخير والصلاح والمشاريع الخيرية لا يكون صالحا إلا من لم تكن له سوابق في الإجرام ولم يعرف عنه إلا الخير، فهذا يقبل منه، لكن من كان معروفا بالسوابق السيئة والمكائد الخبيثة أو يظهر عليه أو على فلتات لسانه أو على كلامه شيء فإننا نأخذ الحذر منه ولا ننخدع، لأن الله جل وعلا نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان أعد للمعصية، فدل هذا على أنه لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما لا يصلى لله في مكان أعد للمعصية والكفر، كذلك لا يذبح لله في مكان أعد للمعصية. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء لصلاح نية أهله رضي الله عنهم. رضي الله عنهم يعني الصحابة هم اللي بنوا المسجد، أما الذين جاءوا بعدهم إن شاء الله أنهم طيبين إن شاء الله. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن هذا المسجد صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمرة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كل سبت يذهب إليه، يعني كل أسبوع يذهب من هذا المكان إلى مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين. فكل واحد يعني يزور المسجد هذا أو يكون من أهل المدينة أنفسهم ينبغي أن يذهبوا إلى هذا المسجد ويصلوا فيه لينالوا هذا الأجر والثواب من الله عز وجل، يعني أجر عمره وليست عمره، ما هو من ذهب إلى مسجد قباء خلاص يقول اعتمرت، لا، وإنما يتحصل على أجر عمره إن شاء الله. نعم صلى الله عليكم. قال حفظ الله فيه دليل على فضيلة مسجد قباء وفضل أهله رضوان الله عليهم، وأن هذا المسجد بقي له الفضل في الإسلام إلى أن تقوم الساعة الحمد لله، ويقصد للصلاة فيه ممن كان في المدينة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يعني هذا يبين لنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه كان يتثبت في هذه القضايا، لأن هذا الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال نذر أن يذبح إبلا ببوانة. بوانة هذا مكان كان المشركون يذبحون فيه ويتعبدون الله فيه على حسب عقيدتهم ومذاهبهم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هل هذا المكان كان فيه شيء، يعني لو كان هذا المكان فيه يذبح لغير الله ينهاهم عنه، فسأل وتثبت فتبين له على أنه لا يذبح فيه، وهذا المكان هو إما قريب من المدينة أو بين مكة والمدينة كما في التعليق على نفس الحديث. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت فعلينا نحن من باب أولى أن إذا كان شيئا هناك نتثبت حتى نرجع إلى العلماء ونسألهم عن ذلك الشيء هل هو صحيح وثابت وينبغي أن نأخذ به أو لا. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأنه لا شيء فيه أمره أن يفي بنذره الذي نذره، مع أن النذر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال النذر لا يأتي بخير، ولكنه أوجب على من نذر أن يفي بالنذر، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث على أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يقول أنا إن جاء لي ولد أنا أذبح لكذا وكذا، يعني نذر لله، وإن صلحت داري ولا صلح تجارتي علي كذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ما عنده صدقة لله إلا في شيء في المقابل. نكتفي بهذا وغدا إن شاء الله نكمل الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.